تبعور الشجر سافر حبيبي وهجر لك تبعور الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر على المفارق الله يعين اللي مفارق لا تبع على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر كتب عجنح الطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عجنح الطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي يا بالله يا طير وبالله يا طير يا طير شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي هلك تبقى أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقابك تبقى أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقابك يا حبيبي عليك بغاب يقسى قلبك عالصفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالصفر يقسى قلبك عالصفر يقسى قلبك عالصفر بكفي غياب وسفر حبيبي دخلك بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر